يقول كان نعم يقول لبعض الفضلاء أي من أهل العلم الذين ذهوه وقد دخل عليه يوما فقال خسر الشاهي فقال الخسر الشاهي لهذا الزائر ويظهر من الزائر ممن سلم من علم الكلام يظهر أنه من أهل السنة سواء من كان من عوامهم أو متعلمين فقال ما تعتقد شوف كيف سبحان الله عند لحظة الحرجة يسأل هذا السؤال وهو متكلم كبير يزعم أنه هو الذي يقرر حقائق الدين ثم يسأل سؤال ما يسأله إلا مستريح أو جاهل أو شاك أو محتار وهو فعلا من المحتارين من الطبيعي أن يجيب هذا الرجل الفاضل بالجواب العادي الذي البسيط الفطري الذي يلامس العقل السليم قال ما يعتقده المسلمون بحسن الرحسن الظن بالمسلمين وأن المسلمون إن شاء الله كلهم على خير أعتقد ما أعتقد من هذا جواب حكيم ما عندي ما غير ما يعتقد المسلمون أي أنه العقيدة الحق فقال ليش خسر شاهي وأنت من شرح الصدر لذلك مستيقن له شوف نسأل الله العافية فاكد لليقين قال كنت مضطرب ما يجب فيما يعتقد من أمور السلامية التي خاض فيها وتسرت فيها نهج السلف ما يجد ما يشفي غليله ولا ما يغرس في قلبه اليقين والثقة بالعقيدة بحيث يلقى الله عز وجل على ثقة الدين فعبر عن شكه وقال وأنت من شرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال قال المسؤول نعم أشكر الله على هذه النعمة فقال نعم فقال الخسر الشاهي أشكر الله على هذه النعمة لأنك مستيقن ما عندك ريب ولا شك لكني يقول الخسر الشاهي لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد نسأل الله العافية أقسم إيمانا مغلظة ثلاث مرات إنه ما يدري طيب كلامه الذي خاض فيه وقال أن هذا هو الحق اللازم الذي لا بد منه وأنه وأن إلى آخره وسب السلف ولمزهم واتهمهم بالتجسيم والتشبيه والحشوية إلى آخره وأخيرا يرجع إلى هذه الحال التي لا هو رجع فيها إلى القول الذي كان يستهزئه ووفت إليه ولا هو وجد اليقين الذي كان يسعى إليه نسأل الله السلامة كذلك ابن أبي الحديد الفاضل المشهور في العراق يقول على طريقة الفلاسفة الصوفية مع أنهم يزعمون حينما خاضوا في أمور الاعتقاد وأمور أسماء الصفات أنهم يزعمون أنهم يسعون إلى تنزيه الله عز وجل حتى أنهم نفوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زعما منهم أنهم ينزهون الله ومع ذلك يخاطبون الله كأنهم يخاطبون المخلوق كما ترون في هذا الأبيات وهنا يخاطب ربه وكأنه يخاطب شيئا أحدا من المخلوقات فيك يا أغلوطة الدهر الفكر حال أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول طبعا عقول الفلاسفة والذين أرادوا أن يخوضوا في ذات الله وأسماء وصفاته بغيره فما ربحت إلا هذا السفر أما المؤمنون الذين علقوا قلوبهم بالله وآمنوا بالله كما يليق بجلال الله عز وجل فإنهم ليس فيهم أو لم يشعروا بهذا السفر بل تلذذوا بلذة السفر إلى الله عز وجل فلح الله الأولى زعمه طبعا يدعو على نفسه وعلى أنفعه يدعو على نفسه وعلى أنفعه فلح الله الذين زعموا أو الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر طبعا كلمة المعروف بالنظر تأكيد على أنه يقصد المتكلمين لأن المتكلمون قالوا أن الله يعرف بالنظر بمعنى أنه لا يمكن أن تعرف الله حقيقة المعرفة إلا بفكرك لا تعول على الفطرة ولا على الوحي ولا على آيات القرآن والسنة ولا على ما تربيت عليه من نهج الهدى ودين الفطرة الذي نشأت عليه بين والديك المسلمين إنما عليك أن تنظر تفكر فلذلك أغلب المتكلمين قالوا أول واجب على العبد إذا بلغ سن الرشد إذا بلغ 15 سنة أن ينظر يفكر من ربه وهل صحيح أن ربه هو الخالق إذا كان هو الخالق فما صفاته وما أفعاله إلى آخر طيب العبادة هل يعولون عليه لا يقفون عند هل هو الخالق